بسم الله الرحمن الرحيم. من أعظم البلاءات التي ابتلي بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو حينما خالفت قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحالفوا فيما بينهم عليهم كل قبائل قريش، بل وأعانتهم بنو كنانة وغيرهم على ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانحاز وحصر هؤلاء في شعب أبي طالب مدة طويلة، قيل إنهم بقوا في هذا الشعب سنتين، وأكثر أهل السير على أنهم بقوا 3 سنين. بقوا أيها الإخوة حتى أصابهم الجهد، وقد قاطعتهم كل قبائل قريش ومن حولهم، وكتبوا كتابا وعظموه وعلقوه داخل الكعبة تعظيما له والتزاما به، فبقوا هذه المدة الطويلة حتى أصابهم الجهد، وحتى سمع صياح أطفالهم، فإنهم قد أدخلوا في هذا الشعب مع نسائهم وأطفالهم. ومن العجيب أيها الإخوة أن بني هاشم وبني عبد المطلب انحازوا إلى الشعب جميعا، المسلم والكافر. أما المسلم فنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه، وأما الكافر فحمية لابن أخيهم، وبقوا في هذا الشعب 3 سنوات. وحتى نتصور هذا الحصار الشديد على النفوس وعلى الخلق وعلى هذه الجموع، هو ما ذكره سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: خرجت ذات ليلة لأبول فسمعت قعقعة تحت البول، قال: فإذا قطعة من جلد بعير يابسة، فأخذتها وغسلتها ثم أحرقتها ثم رضضتها وسففتها بالماء فقويت بها 3. قوي بها أيها الإخوة وقام جسده 3 ليال بهذه القطعة اليابسة من جلد البعير. وكان بعض أخيار قريش ممن لم يرضوا بما كتب في الصحيفة يذهبون في الخفاء ببعض الطعام إلى أهل الشعب. والعجيب أيها الإخوة أن كثيرا من أهل مكة ممن قاطع بني عبد المطلب وبني هاشم أخوالهم من بني عبد المطلب ومن بني هاشم، فيكون الرجل مع قريش في هذا، وخاله أو أبناء خاله مع بني هاشم وبني عبد المطلب، لأن قريشا أنسابها تتداخل فيما بينها. بقوا في هذا الشعب 3 سنوات حتى أراد الله عز وجل فقام بعض عقلاء مكة، ومنهم أبو البختري بن هشام والمطعم بن عدي وهشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي، وهذا لما أسلم في عام الفتح أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دون 100 ناقة في حنين، وأيضا زهير بن أبي أمية المخزومي وزمعة بن الأسود وغيرهم. اتفقوا فقاموا بين الناس وقالوا: هذه صحيفة ظلم وزور، ثم ذهبوا ليأخذوها، فإذا هذه الصحيفة قد أكلت الأرضة أيها الإخوة، كل كلمة فيها الله، كل لفظ للجلالة أكلته الأرضة وجاء في بعض كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمه أبا طالب بهذا وقال إن الأرض قد أكلت كل لفظ لله حتى لا يكون اسم الله في شهادة زور. ثم قطعوا هذه الصحيفة وفرج الله عن المؤمنين. أقف على هذا، وفي الدرس القادم نأخذ فوائد من هذا الدرس العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.